الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. وهو الغني بذاته فله الغنى المطلق، فلا يحتاج إلى شيء سبحانه وبحمده تنزيها له وتحميدا. جل ثناؤه تعالى شانه أي تعظيما له وتمجيدا. وكل شيء رزقه عليه، لا رازق له سواه، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وكلنا معشر المخلوقات مفتقر إليه، لا غنى لنا عنه طرفة عين. فكما أن جميع المخلوقات مفتقرة إليه تعالى في وجودها، فلا وجود لها إلا به، فهي مفتقرة إليه في قيامها، فلا قوام لها إلا به، فلا حركة ولا سكون إلا بإذنه. فهو الحي القيوم القائم بنفسه فلا يحتاج إلى شيء، القيم لغيره فلا قوام لشيء إلا به، فللخالق مطلق الغنى وكماله، وللمخلوق مطلق الفقر إلى الله وكماله. قال الله عز وجل: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هنا بيان لكمال غنى الرب سبحانه وتعالى، فهو الغني بذاته عن مخلوقاته من كل وجه، ومخلوقاته فقيرة إليه سبحانه وتعالى من كل وجه، لا غنى لها عنه سبحانه وتعالى طرفة عين، لأنه وحده عز وجل المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والعطاء والمنع، لا شريك له سبحانه وتعالى. وهو جل وعلا غني عن المخلوقات، وغناه كامل، وغناه غنى ذاتي، غني عن المخلوقات من كل وجه، وغناه من لوازم ذاته سبحانه وتعالى. فالخالق لا يكون إلا غنيا، والمخلوق فقره من لوازم ذاته، والمخلوق لا يكون إلا فقيرا لمن خلقه وأوجده. فالله عز وجل الغني، والمخلوقات فقراء إليه، لا يكونون إلا كذلك، ولا يكون هو عز وجل إلا كذلك غنيا عن مخلوقاته من كل وجه. ولهذا مما يجب أن يعرف العباد به ربهم سبحانه وتعالى أنه غني، أنه سبحانه وتعالى غني، وأن غناه من لوازم ذاته، غني عن المخلوقات من كل وجه. فلا تنفعه طاعتهم، ولا تضره سبحانه وتعالى معصيتهم، وإنما طاعة المطيع نفعها للمطيع نفسه، ومعصية العاصي مضرتها على العاصي نفسه. أما الله سبحانه وتعالى لا يزيد في ملكه طاعة الطائعين، ولا ينقص من ملكه معصية العاصين، ولا يضره عصيانهم ولا كفرهم سبحانه وتعالى شيئا. فالله عز وجل غني عن المخلوقات، غني عن عباداتهم، عن دعائهم، عن صلواتهم، عن أذكارهم، كل ذلك الله سبحانه وتعالى غني عنه، ولا ينفعه من ذلك شيء، لأنه غني، وغناه غنى ذاتي. أما المخلوق فهو فقير، المخلوق فقير إلى الله سبحانه وتعالى، العبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى، كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى من وجهين: فقير إلى الله من جهة العبادة، فقير إلى الله سبحانه وتعالى من جهة العبادة، بمعنى أنه لا يمكن أن يصلح له أمر أو تستقيم له حال أو يطمئن له قلب أو تسكن نفس أو تتحقق له سعادة إلا بعبادة ربه، فهو فقير إلى الله عز وجل من جهة العبادة بأن يجاهد نفسه على تحقيق العبودية لربه وسيده ومولاه سبحانه وتعالى، وأيضا فقير في الوقت نفسه إلى ربه عز وجل من جهة الاستعانة، لأنه ضعيف لا يمكن أن يكون عبدا مطيعا لله إلا إذا أعانه الله، فهو فقير لله عز وجل في أن يكون عبدا لله فيسعد في الدنيا والآخرة، وفقير إلى الله عز وجل في أن يعينه الله سبحانه وتعالى على هذه العبادة وأن يجعله من أهلها، أن يجعله عبدا له سبحانه وتعالى. وهذا هو التحقيق لما جاء في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبد فقير من هذين الوجهين: إياك نعبد وإياك نستعين، من جهة أن يكون عبدا لله فلا سعادة له ولا راحة ولا قرة عين ولا سكون نفس في دنياه ولا أخرى إلا بذلك، فهو فقير إلى أن يكون عبدا لله، وفقير إلى أن يعينه الله على ذلك: وإياك نستعين، إذ لا يمكن أن يحقق شيئا من ذلك إلا إذا عانه الله، فهو فقير إلى معونة الله له وتوفيقه وتسديده وتثبيته سبحانه وتعالى. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والعبد يجب أن يستشعر فقره إلى الله في كل أحواله وجميع شؤونه، والافتقار ذاته عبودية لله سبحانه وتعالى. فالعبد يجب أن يستشعر فقره إلى الله عز وجل في كل شؤونه وجميع أحواله الدينية والدنيوية والأخروية، لأنه لا يمكن أن يصلح شيء منها إلا إذا أصلحه الله له، كما جاء في الدعاء العظيم: اللهم أصلح لي ديني الذي وعصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. فيجب على العبد أن يعرف نفسه بالفقر، الفقر التام إلى الله عز وجل من كل وجه، أنه فقير إلى الله من كل وجه، ولا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين. ولهذا جاء في الدعاء: اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. طرفة عين هذا فيه أن الإنسان فقير إلى الله في كل لحظة، في كل لحظة، في كل ثانية، في كل دقيقة، في كل نفس، في كل طرفة عين هو فقير إلى الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يستقيم له أمر من أمور دينه أو دنياه أو أخرى إلا بتوفيق الله ومعونته وتسديده. ولهذا يجب على العبد أن يعرف نفسه بالفقر التام إلى الله، وأنه عبد فقير، ويحقق عبودية الافتقار إلى الله عز وجل التي تثمر الذل والخضوع والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لاحظ الدعاء عندما يمد يديه: مد اليدين هذه الصفة هي هيئة افتقار إلى الله عز وجل، هي هيئة افتقار. نفس الرفع لليدين فيه إعلان العبد من نفسه فقره إلى ربه سبحانه وتعالى، فقره إلى ربه سبحانه وتعالى. والعبد عندما يمد يديه إلى الله سبحانه وتعالى يسأل كل حاجاته الدينية والدنيوية، لأنه فقير إلى الله وعطائه ومنه وفضله وجوده سبحانه وتعالى. وكما أنه يعرف نفسه بالفقر إلى الله من كل وجه، يعرف ربه بالغنى التام، بالغنى التام الكامل عن العباد سبحانه وتعالى في من كل وجه. وغناه جل في علاه من لوازم ذاته، لأنه خالق والخالق لا يكون إلا غنيا، والمخلوق فقره من لوازم ذاته، فالمخلوق لا يكون إلا فقيرا، فقيرا إلى من خلقه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. قال رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وقال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. واستغنى الله أي عنهم سبحانه وتعالى، واستغنى الله عنهم، فالله عز وجل غني عن العباد، غني عن طاعاتهم. ولهذا كفر الكافر، كفر الكافر لا يضر الله شيئا، لأنه كما في هذه الآية: واستغنى الله، فالله غني، مثل ما في الآية اللي قبلها: أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولهذا قال الله عز وجل في سورة آل عمران: قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، نعم إنهم لن يضروا الله شيئا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وأيضا في الآية التي بعدها قال: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. فالكافر كفره لا يضر الله، لأن الله غني، غني عن طاعة المطيعين، وأيضا معصية العاصين لا تضره سبحانه وتعالى لكمال غناه. ولهذا العبد في عبوديته لله سبحانه وتعالى وهو يعبد الله ينبغي أن يستشعر فقره لهذه العبودية لله عز وجل، وأيضا في الوقت نفسه يعرف أن ربه غني عن هذه العبادة، وأن طاعة المطيعين لا تنفعه، مثل ما سيأتي في الحديث القدسي قول الله سبحانه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وقال قبلها: لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. وهذا كله من كمال غناه، كله من كمال غناه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا، فهي ملك الله سبحانه وتعالى، وهذا الملك كله، وهذا الملك كله الله غني عنه، الله غني عنه. وكما أنه غني عنه فهو حميد سبحانه وتعالى. ولهذا جل وعلا يحب طاعة الطائعين، مع كمال غناه عنهم يحب طاعة الطائعين ويثيبهم عليها ويجزيهم عليها عظيم الثواب ويرضى عنهم بطاعتهم لله عز وجل مع كمال غناه. ولهذا قال: حميد غني حميد. غني لا تنفعه الطاعة، حميد يحب من عباده الطاعة ويثيب عليها عظيم الثواب سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يطعم من سواه فقير إلى إطعامه له، استطعموني أطعمكم كما سيأتي في الحديث، ففقير إليه. ولا يطعم لأنه غني صمد سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ليعبدون، ما أريد منهم من رزق. ليعبدون هذا في فقرهم إلى العبادة، أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. ما أريد منهم من رزق في غنى عنهم وعن عبادتهم عز وجل، وكثيرا ما يجمع بين هذين المعنيين. نعم. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وقال تعالى ردا على اليهود: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وقال ردا عليهم أيضا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. سبحان الله، انظر هذا البطر والطغيان من هؤلاء الذين هم أحقر الناس وأنجسهم وأخسهم، اليهود. انظر مقولتهم في الله سبحانه وتعالى، انظر الطغيان، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هؤلاء ما عرفوا أنفسهم ولا عرفوا ربهم، ما عرفوا أنفسهم ولا عرفوا ربهم. نعم. وقال تعالى ردا على المنافقين: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. نعم، من كان كذلك ولا يفقه، لا يعرف نفسه ولا يعرف ربه سبحانه وتعالى، وهذا أشنع الجهل وأقبحه. نعم. وقال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. يخبر لأمسكتم خشية الإنفاق، لاحظ يعني الطبع الذي في الإنسان، وكان الإنسان قتورا. ولا يتهذب هذا إلا بالإسلام والدين والتزكية التي يزكي الله سبحانه وتعالى قلوب من شاء عباده بها، وإلا طبع الإنسان قتور إلى درجة ماذا؟ إلى درجة لو كما قال الله: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق. خشية ماذا؟ الفقر، أن ينفد ما في هذه الخزائن بسبب عطائكم، مع أنه محال أن ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فلو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. هذه صفة وطبع في الإنسان لا يذهب عنه ولا يتهذب إلا بالتزكية التي تكون من الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده، بل الله يزكي من يشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى بكمال غناه عن خلقه، وأنه لا يزيد في غناه طاعة من أطاع ولا ينقصه معصية من عصى، وأنه لم يخلق الخلق لحاجة إليهم، وأنه لو شاء لم يخلقهم ولو شاء لذهب بهم وجاء بغيرهم. نعم، ما خلق الخلق لحاجة إليهم، لا ليتكثر بهم من قلة ولا يتعزز بهم من ذلة. فالله غني عن الخلق سبحانه وتعالى غنى كامل. نعم. ويخبر أنهم كلهم فقراء إليه لا غنى لهم عنه في نفس من الأنفاس، وهم يعلمون ذلك من أنفسهم، وأنهم لم يكونوا موجودين حتى أوجدهم، ولا قدرة لهم على شيء من أنفسهم ولا غيرها إلا بما أقدرهم عليه الغني الحميد الفعال لما يريد. وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قوله فاستهدوني فاستطعموني فاستكسوني فاستغفروني، هذا في فقر العباد إلى الله عز وجل، فقرهم إلى الله في هدايتهم، في طعامهم، في شرابهم، في لباسهم، في توبتهم وإنابتهم، هم فقراء إلى الله أن يتوبوا إليه وأن يستغفروه وأن يسلموا من تبعة الذنوب بالخلاص منها والخلاص من مغبتها، فهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى من كل وجه، هذا في فقرهم إلى الله. ثم يأتي من بعد ذلك بيان غنى الله عز وجل عنهم. نعم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. نعم، هذا وما بعده فيه بيان غنى الله، يعني ما تقدم في فقر العبد في كل حاجاته وأموره الدينية والدنيوية، وما بعده في غنى الله سبحانه وتعالى عن العباد، وأنهم لا يبلغ نفعه فينفعوه سبحانه، ولا يبلغ ضره فيضروه، ولا تنفعه طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من عصى. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. نعم، يعني هذا مثال بين عندما يأتي إنسان إلى شاطئ بحر وفي يده إبرة صغيرة ويغمسها في البحر ويخرجها، ماذا نقصت من البحر؟ الأولون والآخرون لو قاموا في صعيد واحد وسألوا الله، كل يسأل حاجة ما شاء أن يسأل، وأعطى الجميع حاجاتهم، ما نقص من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. نعم. ولو أن أولكم خزائنه سبحانه وتعالى ملأ لا يغيظها نفقة، لا ينقصها، لا يغيظها كما في الحديث أي لا ينقصها نفقة مهما كان العطاء. نعم. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد في ملكي جناح بعوضة، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. ما زاد في ملكي جناح بعوضة أي ما زاد في ملكي شيئا. نعم. وفي رواية الترمذي يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فسألوني الهدى أهدكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت فسألوني أرزقكم، وكلكم مذنب إلا من عافيت، فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي. اللهم اهدنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا. نعم. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي ما نقص ذلك من ملكي جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما سأل ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. نعم شاهد هذا في القرآن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه يعني لم ينقص وتغيضها نفقة أي لا تنقصها نفقة مهما كان العطاء. نعم. قال رحمه الله تعالى وروى أبو داود بإسناد جيد من حديث عائشة رضي الله عنها في الاستسقاء وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من فقه الحديث أن العبد عندما يسأل ربه لا يتعاظم حاجة يسألها ربه سبحانه وتعالى لا يتعاظم حاجة مهما كان المطلوب فالرب سبحانه وتعالى عطاؤه كلام ومنعه كلام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فلا يتعاظم العبد حاجة يسألها ربه سبحانه وتعالى حتى في باب غفران الذنوب مهما كانت الذنوب لا يتعاظم العبد الذنب بل يعظم ربه ويصدق مع الله في طلب الغفران فالله يغفر له مهما كانت ذنوبه ولهذا انظر قول الله عز وجل مع كمال غناه عن توبة التائبين وإنابة المنيبين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا انظر مسرفين على أنفسهم ويناديهم جل وعلا هذا النداء يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وهم في إسراف على أنفسهم أي بالمعاصي والذنوب وكثرتها فهو غني عنهم لكنه يحب سبحانه وتعالى من عباده التوبة ويرضاها لهم ويريدها منهم شرعا ودينا سبحانه وتعالى لا تقنطوا من رحمة الله أي مهما كانت الذنوب ومهما كانت الآثام لا تقنطوا لا تيأسوا بل توبوا إلى الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أيا كانت كفرا شركا عصيانا أيا كانت فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وروى أبو داود بإسناد جيد من حديث عائشة رضي الله عنها في الاستسقاء وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ما أجمل أن يكون هذا في التوسل في طلب الغيث أن يتوسل إلى الله عز وجل بغناه يتوسل إلى الله بغناه عن عباده ويتوسل إلى الله بفقر عباده إليه وحاجتهم إليه وهذه من أعظم الوسائل وفي هذا المطلوب من أعظم ما يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى أن يتوسل إلى الله بكمال غناه عز وجل وأيضا كمال فقر العباد إليه من كل وجه أنت الغني ونحن الفقراء هذه وسيلة المطلوب أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث. الوسيلة بعد التوحيد والحمد والثناء أنت الغني ونحن الفقراء، والمطلوب نزول الغيث، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة وبلاغا إلى حين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي بعض الإسرائيليات يقول الله عز وجل: أيؤمن غيري للشدائد والشدائد بيدي وأنا الحي القيوم، ويرجى غيري ويطرق بابه بالبكرات وبيدي مفاتيح الخزائن وباب مفتوح لمن دعاني، من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به، أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت به، أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفتحه له، أنا غاية الآمال فكيف تنقطع الآمال دوني، أبخيل أنا فيبخلني عبدي، أليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي، فما يمنع المؤملين أن يؤملوني. لعل فيبخلني، أي يصفني بالبخل. أحسن الله. لعل كذلك. نعم. أليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي، فما يمنع المؤملين أن يؤملوني، ولو جمعت أهل السماوات والأرض ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع وبلغت كل واحد منهم أمله لم ينقص ذلك من ملكي عضو ذرة. كيف ينقص ملك عضو ذرة؟ يعني مقدار عضو من ذرة، يعني لا ينقص شيئا، كما مر معنا جناح بعوضة. صلى الله عليه. كيف ينقص ملك أنا قيمه؟ فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني وتوثب على محارمي. انتهى. هذا مثل ما قال الشيخ، يعني من الإسرائيليات، ومثل هذا العلماء يعني الذي يأتي في معاني صحيحة في الجملة وموافقة للأدلة يذكرونه استئناسا لا اعتمادا، مثل ذكر القصص وبعض الأحاديث الضعيفة أو نحو ذلك، تذكر للاستئناس لا للاعتماد. وهذا الخبر الذي قال في بعض الإسرائيليات لم أقف له على مصدر، لم أقف له على مصدر، ولا أدري من أين نقله الشيخ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجاء في بعض ألفاظ حديث النزول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. من يقرض غير عديم ولا ظلوم، يعني يقرض الله، أن تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ فمن يقرض غير عديم ولا ظلوم. وقيل في القرض هنا في الحديث والآية أن عموم الطاعات من صلاة وصيام وعبادة وتقرب إلى الله عز وجل، وقيل النفقة بأنواعها، النفقة بأنواعها. قال: من يقرض غير عديم ولا ظلوم، غير عديم ولا ظلوم. وهذا فيه أمر الله عز وجل لعباده بالطاعات وحثه لهم عليها وعلى القيام بها، مع غناه عنهم سبحانه وتعالى، غناه عنهم، وأيضا عدله، كمال عدله جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، لو أردنا استقصاءها لطال الفصل، وفيما ذكرنا كفاية. فسبحان من وسع خلقه بغناه، وافتقر كل شيء إليه وهو الغني عما سواه. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. نعم، سبحانه وبحمده. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.